تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة، لأنها من عند خالقكم الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، فتسعد بذلك كل لحظات حياتهم سعادة تامة دون أي تعاسة. ثم آخرتهم، فلا أطلب بالتالي حكما غيره، وكيف إذن أحتكم لهذا الغير وهو ليس خالقا له كل صفات الكمال الحسنى يستحق العبادة أي الطاعة كما هو الله تعالى؟ وكيف أحتاج أن أرجع لكتاب غير كتابه أي القرآن بعد كل هذا التفصيل، وتكون فيه تشريعات ناقصة أو مخالفة له؟ إن هذا لا يكون متصورا لي ولكل مسلم، ولا يعقل ولا يصح ولا يليق ويستحيل. إنه سيكون حتما سفها وخطأ وتخبطا وتعاسة في الدارين. قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، أي وزيادة في تأكيد أن هذا القرآن العظيم حق، وأنه من عند الله، وأن المسلمين لا يمكن أن يطلبوا غيره تعالى وغير قرآنه حكما، أن الذين أعطيناهم الكتاب قبله كالتوراة لليهود والإنجيل للنصارى يعلمون ويقرون ويعترفون أنه أي القرآن العظيم وما فيه من دين الإسلام منزل من ربك بالحق، أي بكل صدق وعدل دون أي كذب أو ظلم، وبكل حكمة ودقة ودون أي عبث، وعلى أكمل وجه يحق أن يكون عليه، بما يناسب أنه من عند الله الخالق العزيز الحكيم سبحانه، ومن أجل الحق أي لكي يعرف تعالى وتعرف خيراته وينتفع ويسعد بها خلقه، ومن أجل أن تسير الحياة الدنيا بالحق أي بالعدل أي بالإسلام الذي في هذا الكتاب، لأن خالقها ومنزله هو الحق. ويعلمون أيضا أنك رسول الله حقا وصدقا بأوصافك المذكورة في كتبهم، وقد أسلم بعضهم بالفعل، ولو سألتموهم أيها المكذبون لصدقوا هذا الكلام ولا شهدوا بصدقك، ولكن بعضهم يخفون هذا الحق وهم على علم تام بأنه حق وعلم بصدقه وصلاحيته لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية كلها في دنياها وأخراها، وعلى علم بأنهم معذبون فيهما على قدر بعدهم عن ربهم وعدم اتباعهم للإسلام. والسبب في ذلك أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن هذا القرآن العظيم الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو مصدق لكل الكتب السابقة، أي موافق ومؤيد ومؤكد ومبين ومتمم لها، وليس مخالفا لأي شيء من أصولها، بما يدل على تمام صدقه وصدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها. وذلك التوافق هو لأن مصدرهم واحد وهو الله تعالى، وكلهم يدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك، وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام. فليس أمامكم إذن أيها المكذبون، إن كنتم عاقلين منصفين عادلين، إلا الثقة التامة فيه والإيمان به. وفي ذلك حث وتشجيع للمكذبين على الإيمان، وأيضا دم وتهديد شديد لنتائج عدم إيمانهم. قوله تعالى: فلا تكونن من الممترين، أي دين الإسلام الذي أنت عليه أيها المسلم هو بكل تأكيد بلا أي شك الحق الثابت المؤكد الذي وصلك من ربك في القرآن العظيم الذي أوحى إلى رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بينما غيره من الأنظمة والتشريعات التي تخالفه هي بالقطع مضرة متعسة فيهما. فبالتالي فلا تكن أبدا بالتأكيد من الممترين، أي المتشككين المجادلين في ذلك ولو للحظة واحدة، لأنه هو الذي يقبله كل عقل منصف عادل، وهو الذي يوافق الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا. فاثبت عليه وتمسك واعمل به لتصلح وتكمل وتسعد في الدارين، وإلا تعست فيهما على قدر بعدك عنه.